الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ماذا يقولون؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. معنى تدعون يعني تطلبون، لكم في الجنة ما تطلبون، نزلا من غفور رحيم. والنزل أيها الأحبة في الله هو الرزق المهيأ، شيء هيأه ربنا تبارك وتعالى لهؤلاء العباد الصالحين. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيه جزاء بما كانوا يعملون. وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على هذا الدين وعلى هذا القرآن وعلى هذه السنة المطهرة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والمقاربة أيها الأحبة في الله هي القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد هو الاستقامة والإصابة. ومعنى يتغمدني الله برحمته يلبسني ويسترني يوم القيامة. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله عز وجل. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور، باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما، وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. يعني الإنسان يتفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى. في أخ من سوريا: يا إخواني ما تنسوش، الله يكرمكم، قدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. نساعد إخواننا ونقف معهم بالمال وبالدعاء، ونبكي على أحوال المسلمين. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يعز الإسلام والمسلمين. وقال تعالى: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية يعني معناها جميل جدا. إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. قال ابن الجوزي رحمه الله: والمعنى أن التي أعظكم بها قيامكم وتشميركم لطلب الحق. إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، وليس بالقيام على الأقدام، القيام بالحق وليس القيام على الأقدام. والمراد بقوله مثنى أي يجتمع اثنان فيناظران، يناظران في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بفرادة أن يتفكر الرجل وحده. ومعنى الكلام: ليتفكر الإنسان منكم وحده، وليخلو بغيره، يعني يجلس مع غيره، وليناظر وليستشر، فيستدل بالمصنوعات على الصانع، وبصدق الرسول صلى الله عليه وسلم على أتباعه. وليقل الرجل لصاحبه: هلم فلنتصادق، هل رأينا بهذا الرجل جنة قط؟ يعني هل رأيت برسول الله، هل رأيت عليه جنون قط، أو جربت عليه كذبا قط؟ وليقل الرجل لصاحبه، وتم الكلام عند قوله تعالى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة؟ وفيه اختصار تقديره ثم تتفكروا لتعلموا صحة ما أمرتكم به، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد في الآخرة. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب هم من؟ أصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. ما معنى هذا الكلام الذي ورد في الذكر؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. قال ابن الجوزي كذلك في هذا الذكر ثلاثة أقوال، اللي هم من؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. ثلاثة أقوال، أحدها أنه الذكر في الصلاة، يصلي قائما فإن لم يستطع ويصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. والقول الثاني، القول الأول هذا الذي ورد في الصلاة، يعني يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. هذا قول علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وابن عباس وقتادة. القول الثاني أنه في الذكر في الصلاة وغيره، وهو قول طائفة من المفسرين. والقول الثالث أنه الخوف، أنه الخوف، والمعنى يخافون الله قياما، قياما في تصرفه، وقعودا في دعاتهم، وعلى جنوبهم في منامهم، يخافون الله في كل هذه الأحوال. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه الأشياء تحتاج تفكر أيها الأحبة في الله، نتفكر في هذه الأشياء. وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. ومن الأحاديث في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه. معنى الكيس العاقل، من دان نفسه يعني حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. الحديث باب المبادرة إلى الخيرات، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال تعالى فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أما الأحاديث فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يعني بادر بالأعمال الصالحة في فتن جاي، فتن كقطع الليل المظلم، يعني قطع الليل المظلم يعني طائفة من الليل، كلما أتى وقت من الليل يكون أظلم من الذي قبله، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والعرض هنا أيها الأحبة في الله هو المتاع، متاع قليل، يبيع دينه بمتاع قليل من الدنيا. وعن أبي صروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال ذكرت شيئا من تبر عندنا. ما معنى التبر أيها الأحبة في الله؟ عليه جائزة التبر. ذكرت شيئا من تبر عندنا، تبر الذهب، جزاك الله خير، ذهب أو الفضة، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، والتبر قطع ذهب أو فضة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت أين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده، كان في يده شوية تمر يا أحبة الله، فألقاها الرجل ثم قاتل حتى قتل، نسأل الله يعني الشهادة في سبيله وحسن الخاتمة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. والحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد، في يوم أحد الرسول أخذ سيفا فقال: من يأخذ هذا مني؟ فبسطوا أيديهم جميعا، كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، توقفوا، من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فالقوم أحجموا. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. معنى فلق به هام المشركين يعني شق رؤوسه. أبو دجانة هذا سماك ابن خرشة، أحجم القوم يعني توقفوا، وقفوا لما الرسول قال يعني من يأخذه بحقه، فكل توقف. وعن الزبير بن عدي رضي الله تعالى عنه قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، حجاج بن يوسف الثقفي، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان. شوف الكلام، نسأل الله العفو والعافية، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يعني لابد من الصبر على الفتن، الإنسان بقى ما يقعدش يسخط على أمر الله عز وجل، ليه الفتن دي وليه الوضع اللي احنا فيه ده، لا نصبر، لأن الزمن الذي سيأتي بعد الزمن اللي احنا فيه شر، حتى نلقى ربنا، ونسأل الله أن نلقى ربنا على طاعة الله عز وجل. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحسن لنا الخاتمة. اللهم إنا نسألك الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، لأننا لا نستطيع عذاب الله. إخواني في الله، قال: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. من الذي قال هذا الكلام؟ سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، أنس، جزاك الله خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبع. يعني بادروا بالأعمال هنا معناه إيش؟ سابقوا بالأعمال. طب ما هي الأعمال؟ الأعمال الصالحة سبعا من الأحوال الطريئة، فتن يعني سبع حياة تشغلك عن الأعمال الصالحة. بادروا بالأعمال سبعا، بالأعمال الصالحة سبعا، يعني سبع حياة تشغلك عن الأعمال الصالحة. ما هذه الأعمال؟ بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ يجيلك فقر ينسيك ذكر الله وما يخليكش حتى تصلي، نسأل الله العفو والعافية. أو غنى مطغية، ربنا يعطيك المال والأموال ويعطيك يفتح عليك الدنيا فتنسى ذكر الله عز وجل. أو مرضا مفسدا، هناك من المرضى يا إخواني من يسقط على أمر الله عز وجل، يعني شاهدت بعض المرضى لا يريد أن يموت، هو بيموت أصلا، رجل بلغ 60 سنة هيقعد لحد امتى؟ في بعد 60 يا اخواني، في لحد 100، طيب ماشي بعد 100 هيموت. كل نفس ايش؟ ذائقة الموت، لابد من الموت. او مرضا مفسدا، او هرما مفندا، اي موقعا في الفند وهو الكلام المقرب، او موتا مجهزا اي سريعا، او الدجال. او الدجال، هل تعرفون الدجال؟ فتنة عظيمة، نسأل الله فتنة الدجال، فتنة عظيمة. فشر غائب منتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. اللهم الطف بنا يوم قيام الساعة يا رب العالمين. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عن مين؟ أنا بقول عنه وعن عنه، مين هو؟ لا مش أنس، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. طب اسم ابو هريره ايش؟ عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه. طيب شهرة ابو هريره ايه؟ ابهر. جزاك الله ابهر ليه يا استاذنا؟ احسنت. كان بيشيل القطه فين؟ في كمه رضي الله تعالى عنه. فكان النبي كان ينادي يقول له يا أبهر. فأطلق عليه أبو هريرة، ولكن هو مش اسمه أبو هريرة أصلا، هو اسمه إيه؟ عبد الرحمن بن إيش؟ ابن صخر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، ونختم بهذا الحديث، آخر حديث في هذا الباب، قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى إليها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت، امشي يا علي ولا تلتفت إلى الوراء حتى يفتح الله عليك. فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ ينادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. رواه مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. ولا تنسوا أن تقدموا لأنفسكم ما تجدوه عند الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.